قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهدون الكرام، أحييكم جميعا بتحيات الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا نتابع معا بعض الإشارات العلمية في كتاب الله، نتوقف عند الصدق العلمي الذي جاء فيها حتى يكون شهادة للمرجفين والمعاندين والمكابرين، شهادة حق بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، وأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ووصلنا معا إلى سورة الأعراف وإلى الآية رقم 157 التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى مشيرا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، قوله العزيز: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ونتوقف هنا عند مطلع هذه الآية الكريمة: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ونعلم أن التوراة الأصلية فقدت، مع إيماننا بها وتصديقنا بالرسول الذي تلقاها من الله سبحانه وتعالى، إلا أن التوراة الأصلية فقدت. وكذلك الإنجيل، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل على عبده ونبيه عيسى بن مريم كتابا اسمه الإنجيل، ولكن أين إنجيل عيسى عليه السلام؟ لا وجود له. الموجود بين أيدي الناس اليوم إنجيل متى ولوقا وبطرس ويوحنا، وهؤلاء ليسوا بأنبياء ولا بمرسلين، وكلامهم ليس حجة على العالمين. وبالرغم من ذلك، يعني يبقى ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء في أصول الكتب هذه التوراة والإنجيل، يبقى محفورا في الكتب الموجودة حاليا بين أيدي اليهود والنصارى، على الرغم من تحريفها وتزويرها وتبديلها، وعلى الرغم من نقلها إلى لغات غير لغات الوحي التي أوحيت بها. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن الله الذي أنزل صحف إبراهيم وأنزل التوراة وأنزل الزبور وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن الكريم لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم، ولم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد. هذه كلها صناعة بشرية لا علاقة لها بوحي السماء، وإن تحدثت عن وحي السماء. وبالرغم من هذا التحريف، وبالرغم من محاولة إغفال ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، تبقى الإشارة إلى هذا النبي الخاتم موجودة في كتبهم رغم أنوفهم ورغم تزويرهم وتزييفهم له. في العهد القديم هناك إشارة إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني الخمسة أصفار الأولى من العهد القديم يسمونها الكتب الخمسة أو البنتاتيوك. وفي أحد هذه الأصفار يذكرون أو يتحدثون عن نبي آخر الزمان، يقولون أن هذا النبي يخرج من جبال فاران أو جبال فاران. وفي قواميسهم للعهد القديم يقولون جبال فاران أو جبال فاران هي جبال مكة، هي الجبال التي أودع عندها إبراهيم عليه السلام زوجه السيدة هاجر عليها رضوان الله ورضيعها إسماعيل. وأسأل من نبي خرج من جبال مكة غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقولون أنه يخرج من جبال فاران إلى قرب تيما، وتيما هي أكبر أو أقرب مدينة كبيرة لمدينة كاملا. ثم يقول النص أن هذا النبي الخاتم الذي أخرج من جبال مكة إلى قرب تيما يعود إلى جبال مكة في 10,000 من القديسين. فتح مكة 10,000 من الصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. ولذلك يأتي هذا النص على يعني ركاكته، يأتي شاهدا لصدق القرآن الكريم حينما يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. في مكان آخر نقرأ في أحد مزامير داود، ومزامير داود طبعا ليست هذه هي المزامير الأصلية، ولكن هي ترجمة يعني لبعض ما نقل عن داود عليه السلام. وداود عليه السلام كان كثيرا الابتهال إلى ربه، والمزمور رقم 84 يقول فيه داود عليه السلام، أو يقول على لسان داود عليه السلام: طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة، كما جاء في القرآن الكريم. وأسألهم يعني هل على وجه الأرض بكتان؟ هناك بكة واحدة التي قدسها ربنا تبارك وتعالى وحرمها يوم خلق السماوات والأرض، والحج إلى هذه بكة أو مكة كما جاء اسمها في القرآن الكريم، الحج إلى هذه البلدة. فيقول داود عليه السلام موجها الكلام إلى رب العالمين: طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. لم تتحمل العقلية المسيحية العربية أن يكون حج وبكة في نص من النصوص الموجودة عندهم، فموجودة في كل اللغات الأخرى، أما في النص العربي حرفوه إلى وادي البكاء، وحرفوا حج بيتك إلى طرق بابك. والنص في الترجمة العربية يقول: طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى طرق بابك في وادي البكاء. وأجزم أنه لا يوجد على وجه الكرة الأرضية كلها، ليس فقط في المنطقة العربية، وادي اسمه وادي البكاء. لذلك يأتي هذه شواهد وغيرها كثير في العهدين القديم والجديد تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. من هنا يأتي هذا النص القرآني: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ونزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله بن سلام الذي يروي قصة إسلامه، فيقول يعني كنت على قمة نخلة أؤبرها وعمتي تحت هذه النخلة، فجاء مناد يقول: دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فكبرت، فقالت عمتي: خيبك الله، لو أن موسى بن عمران هو الذي قدم المدينة ما فعلت أكثر من ذلك. قال: قلت لها: يا عماه، والله إنه أخو موسى بن عمران وعلى طريقي. قال: نزلت من النخلة وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته بضع أسئلة، فثبت لي أنه النبي الذي يوجد عندنا وصفه واسمه كما أجابني عن الأسئلة التي وجهتها إليه. فأسلمت وقلت له: يا رسول الله، لا تخبر يهود بإسلامي، لأن اليهود قوم بهت، قوم كذب ونفاق ورياء، اسألهم عني قبل أن تخبرهم بإسلامي. قال: وذهبت إلى أهلي فأعلنتهم بنبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأسلموا، وعمتي أيضا أسلمت، وعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخلني إحدى غرفه وجاء وفد يهود، فسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وإمامنا وبحرنا. فبعدما أن مدحوه مدحا كثيرا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام أن يخرج عليهم، فخرج عبد الله بن سلام، قال: يا معشر يهود، والله إنه النبي الذي تعرفونه باسمه وصفته وزمانه ومكانه كما هو موجود في كتبكم. فقالوا: كلب ابن كلب، لا أصل له عندنا ولا قيمة له بيننا. فقال عبد الله بن سلام: ألم أقل لك يا رسول الله أن اليهود قوم بهت، قوم كذب ونفاق ورياء، الصدق بعيد عن ألسنتهم. وتأتي هذه القصة وأمثالها كثير مما يؤكد على معنى هذه الآية الكريمة: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف بعد أن كانت البشرية قد فقدت صلتها بالله تماما، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيناكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق